وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للرابع من شهر جماد الآخرة لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 92 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونحن الليلة على موعد مع بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع. هذا هو درسنا الأخير تقريبا في السيرة قبل الحجة المباركة، قبل حجة الوداع. وسأقف وسأطيل النفس في حجة الوداع مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ففي هذه الحجة من الدروس ومن الفقه الكثير، وسنقف على كثير من اللآلئ والجواهر والدرر في هذه الحجة المباركة، في الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تسمى بحجة الوداع وتسمى بحجة الإسلام إلى غير ذلك. وفيها من الفقه والعلم والحكم ما فيها، لكنه بأبي وأمي وقلبي وروحي قبل حجة الوداع بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع خالد بن الوليد إلى اليمن أيضا. وكنا قد ذكرنا في اللقاءات الماضية الطويلة أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تدبروا، ربما لا أزيد الليلة على 3 أحاديث. الأول رواه الإمام البخاري مختصرا، ورواه الإمام البيهقي في دلائل النبوة مطولة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء رضي الله عنه: فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا 6 أشهر يدعوهم خالد بن الوليد إلى الإسلام فلم يجيبوه، فلم يجيبوه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يطفل خالدا، أي أن يرجع خالدا رضي الله عنه، إلا رجلا كان ممن مع خالد بن الوليد رضي الله عنه فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. يعني انظر إلى هذه اللفتة النبوية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يرد خالد بن الوليد بعد 6 أشهر في الدعوة والبلاغ لم يجبه أحد ولم يستجب له أحد، فأمر النبي عليا أن يرد خالد رضي الله عنه، إلا إن أراد رجل ممن خرج مع خالد أن يبقى مع علي فليبقى معه. قال البراء: فكنت في من عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، فصلى بنا علي رضي الله عنه، ثم صفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، بمجرد ما قرأ عليهم علي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، أسلمت قبيلة كاملة تسمى همدان، أسلمت همدان كلها. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب، أي الكتاب الذي أرسله علي رضي الله عنه، خر ساجدا، أي خر النبي ساجدا، أي شاكرا لله عز وجل، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. هذه الرواية الأولى. أقف هنا وقفة متأنية يسيرة لن أطيل النفس فيها. خالد بن الوليد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن داعيا إلى الله عز وجل. وقد يقول قائل: خالد بن الوليد رضي الله عنه ليس متخصصا في الدعوة، وإنما هو رجل متخصص في الجهاد، يجيد فن القتال ويجيد فن النزال ويجيد القيادة، بل لا زالت الدنيا إلى الآن تنهل من مورد خالد الخالد بخلود هذه الدنيا بإذن الله، لا زال القادة ينهلون من مورد خالد الخالد ما دامت الدنيا باقية، وإلا فلا خلود على الأبد إلا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن، مع أنه بأبي وأمي وروحي بعث معاذ بن جبل الداعية المسدد، الداعية الملهم الموفق؟ وقد ذكرت لكم أنه بأبي وأمي حين بعث معاذا إلى الجبل داعيا إلى الله، كأنما يضع النبي مستقبل الدعوة في بلاد اليمن وما أرحبها بين يدي معاذ بن جبل، كما وضع النبي مستقبل الدعوة بين يدي مصعب رضي الله عنه حين بعثه داعيا إلى المدينة النبوية في وقت لفظت فيه أرض مكة بذرة التوحيد، بل ورد أهل الطائف رسول الله ردا منكرا سيئة، بل واضطر أصحاب النبي إلى أن يتركوا مكة كلها وأن يهاجروا إلى الحبشة. فما كان أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أغلقت مكة أبوابها ونوافذها أمام الدعوة النبوية، وبعد أن طرد أهل الطائف سيد البشرية، وبعد أن هاجر أصحاب النبي إلى الحبشة مرتين، ومع ذلك يجعل النبي أمر الدعوة كله بين يدي مصعب بن عبيد حين بعثه إلى المدينة، هذا أمر يبين لكم خطر هذا الاختيار وجلال هذا الاختيار في آن. ثم يجعل النبي أمر الدعوة كذلك بين يدي معاذ، وكان معاذ في هذا الوقت لم يبلغ الثلاثين من عمره، ثم يرسل النبي خالدا. ليه؟ خلي بالكم يا شباب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يريد ألا يحرم صحابته رضوان الله عليهم، وإن اختلفت قدراتهم وإمكانياتهم في العمل لدين الله، أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه جميعا من شرف الدعوة إلى دين الله جل وعلا. هذه لطيفة قل من ينتبه إليها. ثم يأتي بعد ذلك وضع كل صحابي في تخصصه، لكن الدعوة إلى الله شرف يجب أن يتشرف به كل الصحابة، ودين وواجب يجب أن يحمله كل أحد على قدر استطاعته. صحيح خالد وهو يرفع السيف إنما هو يدعو إلى الله، لأن الدعوة إلى الله لا تكون باللسان فحسب، بل هي باللسان والسنان، بل لابد لدعوة البيان من دعوة السيف والسنان حتى يمهد الطريق لدعوة البيان بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. لأننا ندين لله أن الجهاد ليس غاية ولكنه وسيلة لهذه الغاية، وهي أشرف غاية، ألا وهي تعبيد الخلق في الأرض للحق سبحانه وتعالى. فنحن لا نرفع السيف في وجه أي أحد، لا لا كما يدعي البعض، لا نرفع السيف في وجه أي أحد لنقهره على الدخول في دين الله أو لنكرهه على الدخول في الإسلام. هذا خطأ، هذا خطأ. لم يقل بذلك قط واحد من علمائنا أبدا، لم يقل عالم من علمائنا أن الجهاد في الإسلام غاية أبدا، وإنما الجهاد في الإسلام وسيلة لأشرف غاية. أشرف غاية هي تعبيد الخلق للحق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وما شرع الجهاد إلا من أجل هذه الغاية. فكل من عاق دعوتنا إلى الآخرين، وكل من حال بيننا وبين دعوة الآخرين إلى دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة المهذبة قاتلناه. إذا كان إذا كانت الجيوش الآن تجيش من أقصى الأرض لتأتي إلى قلب بلادنا وإلى قلب عالمنا الإسلامي بدعوى أنهم جاءوا لنا بالديمقراطية المشؤومة وبالحرية المزعومة، جاءوا ليصدروا لنا هذه الديمقراطية والحرية على فوهات الطائرات والمدافع والدبابات والقاذفات، وهم يزعمون أنهم يحملون لنا إكسير السعادة. أوليس من حقنا نحن كذلك أن نزعم أننا نحمل النور لمن يعيشون في الظلام؟ أوليس من حقنا نحن أن نزعم، وكلمة نزعم هذه يعني حتى لا يفهم بعض طلابنا اللفظة فهما خاطئا، إنما هذا يقول علماؤنا من باب التنزل لمحاورة الخصم بلغته، من باب التنزل لمحاورة الخصم بلغته، كما قال ربنا حكاية عن إبراهيم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أعوذ بالله. هذا من باب التنزل لمقارعة الخصم بحجته، انتبه انتبه، هذا من باب التنزل لمقارعة الخصم بحجته، لا من باب أن إبراهيم اعتقد أن هذا الكوكب هو إلهه، حاشا وكلا. قال الحبيب المصطفى: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يا الله، أنت مستوعب اللفظة دي؟ النبي يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنا احنا ما شككنا أفشك أسوتنا وقدوتنا إبراهيم؟ إبراهيم أسوة النبي وقدوة النبي، لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، فأسوة نبينا الخليل، وأولى الناس بإبراهيم المصطفى الأمين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الشاهد أقول أوليس من حقنا أن نزعم نحن أيضا أننا نحمل النور لمن يعيشون في الظلام؟ أنا أقول بكل ثقة الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تملك النور الذي يضيء الطريق ويكشف عن العثرات والعقبات لمن يتعثرون في الظلام، الأمة الوحيدة التي تمتلك هذا النور هي أمة القرآن، هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمة الوحيدة التي تملك الظل الظليل لمن أرهقهم لفح الهاجرة القاتل وأحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأضناهم وأتعبهم طول المشي في التيه والضلال والظلام، الأمة الوحيدة هي أمة القرآن وأمة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بل وقد أوجب الله على هذه الأمة أن تحمل هذا النور وأن ترفع مشاعل الهداية إلى أهل الأرض لتبلغ الأرض كلها وأهل الأرض جميعا، لتبلغهم عن الله وعن رسول الله. ولم يترك الله ضوابط هذا المنهج البلاغي الدعوي لا للحبيب النبي ولا لغيره من الأنبياء فضلا عن غيرهم من الدعاة إلى الله، وإنما حدد الله جل علاه أصول هذا المنهج وقواعده وضوابطه، فقال لسيد الدعاء: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لنبيين كريمين موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم قال لسيد الدعاء: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكل على الله. فنحن نسير بهذا النور وبهذا المنهج الرباني والنبوي لنبلغ أهل الأرض بحكمة بالغة وكلمة رقيقة رقراقة مهذبة. فمن تركنا لنبلغ دين الله بلغنا دين الله، وإذا أسمعنا الآخرين كلام ربنا وكلام نبينا لا نكره أحدا رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أم كبيرا على الدخول في ديننا، فإن سمع عن الله وعن رسول الله أبلغناه مأمنة، إن أعرض عن الدخول في دين الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإن رفضوا بعد ذلك من دعوناهم وبلغناهم أن يدخلوا دين الله نقول لهم حين ذاك لا إكراه في الدين، نقول لهم حين ذاك لكم دينكم ولي دين. هذا هو المعنى الدقيق لهذه الآيات. فإذا حال أحد بيننا وبين الدعوة قاتلناه. إذا لابد لدعوة البيان من دعوة السنان السيف، والحق البياني يحتاج إلى حق دفاعي وجهادي، ولا نستحي أبدا من الجهاد في الإسلام. أنا أعلم أن كلامه سجل على الفضائية وستسمعه الدنيا، لا نستحي أبدا من الجهاد في الإسلام، بل باب من أشرف أبواب هذا الدين ومن أنصع أبواب هذا الدين. وليراجع سفاك الدماء ومصاص الدماء الذين يتهمون ديننا بالإرهاب وسفك الدماء، فليراجع التاريخ وليقف على عدد من قتل في كل المعارك التي خاضها الإسلام ضد الشرك. أنا أتحدى، وأنا عارف أنا ما بحبش اللفظة نفسها، بس لما تبقى في مقام تحدي للكفر وأهله بقولها بعزة واستعلاء، بقول أنا أتحدى أن يأتي عاقل منصف منهم ليقول بأن كل من قتل في جميع الغزوات التي خاضها الإسلام ضد الكفر يزيد عن عشر معشار ما قتل في أي معركة واحدة من المعارك المعاصرة. خلينا في آخر معركة في العراق. أنا أتحدى، فتش عن كل القتلى في كل المعارك اللي خاضها الإسلام ضد الشرك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هات كل من قتل في كل الغزوات، أنا عددهم عندي، أنا عددهم عندي، كل من قتل، بس الرقم نسيه الآن لأن أخشى الرقم يكون ناقص 10 ولا 20 تبقى فضيحة ونتفضح بجلاجل في الدنيا كلها، وأقول لك الشيخ يعرف بما لا يعرف، لكن بقول فليأتوا بهذا العدد وليقارنوه بعدد من قتل من المسلمين العراقيين في آخر معركة من المعارك الحديثة المعاصرة ألا وهي معركة العراق. ما فيش مقارنة خالص أخوان. وأنا كنت بقول يعني فليأتي مدعو الحضارة اللي عمال يتهم يقول لك الإسلام ده دين إرهاب ودين تطرف، ده حتى والسارق والسارق فاقطع، إيه ده؟ إيه الوحشية والبربرية دي؟ تعال يا حبيبي عد من قطعت يده، وقطع اليد بيبقى من عند الرسل، قطع اليد في الإسلام بيبقى من عند الرسل، الرسل اللي هو بعد الكف ده اسم الرسل، مش من هنا ولا من الكتف، لا من هنا. هات من عد من قطعت يده في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعدد من يسجن الآن في السجون قد حكم عليه بسنوات مختلفة بسبب السرقة، وانظر إلى نتيجة إقامة الحد بالقطع وإلى نتيجة إقامة الحد بالسجن، عشان تعلم يقينا أن دين الله وحده هو الذي يسعد البشر في الدنيا والآخرة. الله. الله. أمريكا صرفت كم مليار عشان تمنع الخمرة؟ كم مليار؟ مليارات عشان تمنع الخمر، ما يدريتش ومش هتقدر. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر بآية، منع الخمر بآية نزلت عليه من عند الله جل وعلا، وراح منادي رسوله يقول ألا إن الخمر قد حرمت، والله العظيم أنس بن مالك يقول والله ما رفع أحدهم الكأس إلى فمه، خلاص آية واحدة، إن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص انتهوا. فورا نزلت الآية، قرأها الحبيب، قال الصحابة انتهينا ربنا، هم دول اللي تربوا على ايد المصطفى، هي دي التربية النبوية المصطفوية المحمدية، خلاص انتهينا ربنا. طب يا مولانا، طب اخر كاس، لا لا لا لا، ننهرج، ده دين. طب والجرة الاولى اللي مليانة خمرة عندي دي في 60 داهية تترمي، طب نحول الخمر الخل، ابدا هتخادع ربك، مفيش خداع. اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، حتى لو حولناه ما ينفعش. العجل الذهبي ذهب خسارة مولانا، عجل ذهبي عبدوه بنو اسرائيل، عجل من الذهب، لا منفعش. لنحرقن، سيدنا موسى الله أكبر، لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفة. طب الدهب ما شاء الله وتقطع وتبقى حتة، أنا ما حتة بالعجل. يا أنا ما قلتش حاجة، أنا ما قلتش حاجة، الله يسترنا وياك. هقول لك قاعد أنا معايا حتة بالعجل الذهبي وتبقى كارثة، انما شوف سيدنا موسى لنحرقن. يجي واحد بقى مختل يقول لك لا بس اصل خساره مولانا، وفي خلل في الميزان الاقتصادي، والناس اولى بحته ده بجرام ذهب. سيبك من شغل الترقيع ده، الدين دين والعقيده عقيده، مفيش مجامله ولا خلل ولا تمييع للمنهج. طب دي يا مولانا مش منافي الحكمه؟ لا والله، ده انا وانت اللي ما عندنا شيء من الحكمه. حكمة ايه يا حبيبي؟ حكمة في الاتباع، الحكمة في الوقوف عند حد الله ورسوله، هي دي الحكمة، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي هو فعل ما أمرت به من الله ومن سيدنا رسول الله، هو ده، هي دي الحكمة. وقد تكون الشدة هي الحكمة أحيانا. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إيه ده؟ ده النبي؟ ده النبي وعلى المنبر. شايف الشدة دي؟ هي دي الحكمة، هي دي الحكمة. إنما رايح أسامة أشفع في امرأة مخزومية شريفة سرقت. لا ما ينفعش كده أسامة، وبعدين برضو مش عايزين نجامل الناس وأحسن ناس يقول لا لا لا لا ما ينفعش. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ شايف الكلام؟ خلي بالكم يا شباب، نقولك إيه؟ عشان الدين وعشان مصلحة الدعم بلاش لح. طب وعشان مصلحة الدعم ما بلاش الحجاب الشرعي للمرأة دلوقتي، خلاها تطلع باللبس يعني مدرن. طب وعشان مصلحة الدعوة؟ طب ما اتفق مع المسلم وغير المسلم وسمك لبن تمر هندي وجمع يا جدع. ده مش دعوة يا عمي، والله يا ابني ما هي دعوة، أقسم بالله والله يا ابني ما هي دعوة، أنا بحلف لك بالله بعد تجربة 34 سنة دعوة بقول لك والله ما هي دعوة، ده خلل في الدعوة. إنما الدعوة أن تكون مؤتمرا أنت بما أمرك به ربك ونبيك وأنت في غاية الاستقامة. ألا هو أنت تبقى أحرص على الدين من رسول الله؟ لا أبدا. اتبع ولا تبتلع فقد كفيت. الشاهد معلش أنا طولت في المسألة دي لكن لابد منها. أقول لو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما تحرك للدين ولا للدعوة إلا بالسيف فهو في دعوة، ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه من شرف البلاغ من شرف الدعوة. خلي بالك يا ولد والله هذه لطيفة قلما يعني ينتبه إليها أحد. أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرمه وهو القائد الذي قال فيه المصطفى رضي الله عنه خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. دي شهدت النبي الخالد، وخالد أنا عاشق لي، أنا عاشق لخالد بن الوليد. فالحسيدنا خالد علم علم عالم وحده، شايف اللفظة دي؟ خالد بن الوليد عالم وحده، وأنا عاشق للصحابة عاشق للصحابة، وأزود بعرضي وروحي وأهلي وأولادي ومالي عن الصحابة، وأسأل الله أن يجمعني بهم ونحن معا معهم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالنبي ما حبش يحرم خالد ابن الوليد رضي الله عنه من شرف الدعوة، لكن سبحان الله 6 أشهر لم يسلم أحد. لا وقفة هنا، أحسن واحد على طول دماغه مهفوف، مهفوف في دماغه، يقول لك أصله قضية الإسلام والقبول دي بترجع لإخلاص الداعية. كأنك بتتهم خالد بن الوليد في إخلاصك. طب سيدنا نوح قعد 1000 سنة ما آمن معه إلا قليل، تشكك في إخلاصك؟ خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم في خلل موجود على الساحة. يقول لك فلان الفلاني من الدعاء سجن يبقى مخلص. الله أكبر. طب النبي لم يسجن، يوسف سجن، النبي لم يسجن، تشكك في إخلاص النبي؟ ده خلل، ده خلل، ده حكم بالهوى. كل اللي تجيله طيشة في دماغه يقول بيها. يا ابني ضبط الكلام يا ابني، خلي الكلام موزون بميزان الشرع بميزان القرآن وميزان السنة. ما فيه أنبياء كثر بعثهم الله في أقوامهم لم يؤمن من أقوامهم بهؤلاء الأنبياء إلا القلة، بل ربما لم يؤمن فرد واحد في أمة هذا النبي. إيه رأيك؟ كلكم حافظين حديث ابن عباس؟ خليكم الكلام ده مش هتلاقوه في الكتب، ما هي دي السيرة، ما أنا ما بحكيش حدوتة، ده السيرة منهج تربوي، أنا بتربى وبربيك معايا بهذا المنهج النبوي صلى الله وسلم وبارك على المربي. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني الكلام ده يعني يبعث الله نبيا في أمة من الأمم فيؤمن من أفراد هذه الأمة كلها بهذا النبي رهط، يعني دون العشرة، دون العشرة

لم يهتدي على يديه أحد بأنه يشك في إخلاصه. لا، هذا موضوع يختلف تماما عن الموضوع الذي أصلته لك أخيرا الآن. الإخلاص كمقوم من أعظم مقومات الدعوة، بل وشرط من شروط قبول العمل مع الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأ عليهم القرآن، قرأ عليهم كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأسلمت همدان. فلما أرسل علي كتابه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليخبره الخبر بأن همدان كلها قد أسلمت، خر النبي ساجدا لله. الله، النبي فرح، فنحن نفرح إن دخل واحد في الإسلام، نفرح، نفرح لأن الله نجاه من النار إن كان من الصادقين، نفرح لأن الله عصمه من النار إن كان من الصادقين. فسجد النبي سجدة شكر، خر النبي ساجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. ثم قال: السلام على همدان، السلام على همدان. وهي كلمة شاملة جامعة بسلامة الدين والدنيا والسلامة في الدنيا وفي الآخرة. السلام على همدان، السلام على همدان. من الرقائق واللطائف الجميلة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يبعث عليا، وكان علي في هذا الوقت يا شباب شابا صغيرا، كان علي في هذا الوقت الذي بعثه النبي إلى اليمن شابا صغيرا، لم يبلغ 25 من عمره. فلما أراد النبي أن يبعثه إلى اليمن، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه وصححه شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة وكذلك في الإرواء، سيدنا معاذ يقول لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيقول إيه؟ بيقول: بعثني رسول الله إلى اليمن، خلي بالك، بعثني رسول الله إلى اليمن وأنا حديث السن. في شاب الآن ممكن يخلص الجامعة وبعدين لما تكلفه يقول لك: معلش ما تضغطش عليه لسه صغير. خلص الجامعة 23 سنة 24 25 يقول لك: ما تضغطش عليه الواد لسه صغير. الصغير ده لازم يقود أمة، ده يقود أمة الصغير. فمعاذ يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن. قال: فقلت علي رضي الله عنه يقول: فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث قضايا ومشاكل وخلافات، تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء، ولا علم لي بالقضاء، كيف أقضي بينهم؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. خلاص خلاص، إن الله سيهدي لسانك. يا كان فيه هدى للسان، ما هو فيه لسان ما ذقش طعم الهدى، فيه لسان ما ذاق طعم الهدى، لا يحسن إلا البذاء ولا يجيد إلا الفحش وإلا سوء الأدب، إن تكلم مع زوجته فهو سيء الأدب، إن تكلم مع أولاده فهو سيء الأدب، إن تكلم مع أصحابه في السوق في الشارع في المسجد ماذا قطع من الهدى؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. اسمع اسمع اللي جاي دي بقى. قال علي رضي الله عنه: فما شككت في قضاء بين اثنين قط. خلاص هدي لسانه وثبت قلبه. إن الله سيهدي لسانك. يا أخي أنا بقول لكل طلابنا من طلبة العلم، والله العظيم هذا ليس سرا، كثير من أحبابنا ومنا من نحن الدعاء يرتقي المنبر أحيانا، أنا شخصيا يعني ممكن أسمع بعد كده لو أنه ما فيش عنده وقت، لكن إن قدر الله أحيانا أسمع أشرطة أقول يعني أنا قلت كده الكلام ده، أنا قلته ده مش بتاعي، عشان تبقى عارف أن أنت ما تملكش حاجة، مش بتاعك والله، ما تملك حاجة والله. لولا أن الله هدى لساني وثبت جناني ما قلت كلامي، والله لولا أن الله هدى لساني وثبت جناني ما قلت كلامي الذي أنطق به أبدا. فلازم تتبرأ. ساعات تقف على المنبر تلاقي نفسك بتقول كلمات وتقول جمل مسددة موثقة مثبتة كأن ملكا من ملائكة الله يسدلك، إيه ورب الكعبة، ومرة تانية يا حبيبي ما فيش حنفية مقفولة، مش طب نقطة بس تنزل، ما فيش ما فيش. ليه؟ راجع نفسك بقى، راجع نفسك. بسبب الذنوب والمعاصي رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. اللهم ارزقنا إياكم التوبة والأوبة، وأسأل أن يطهرني وإياكم من الذنوب والمعاصي. إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. يقول علي: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد، يعني بعد هذا الدعاء قط. هدى الله لسانه وثبت الله جنانه. أرسل علي رضي الله عنه، وأختم بهذا الحديث المبارك الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وإلا ففي زيارة علي لليمن الكثير والكثير، لكن هذا أصح ما ثبت فيها ورد فيها، وهناك حديث آخر طويل في البخاري، يعني ما أردت أن أقف معه واكتفيت بما سأذكر الليلة، وأسأل الله النفع والقبول. روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه بعث من اليمن للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في أديم مقروض، في أديم مقروض يعني في جلد مدبوغ، قطعة من الذهب الذي لم يصف ولم يخلص بعد من شوائبه، أرسل بها علي من اليمن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تخلص من ترابها أو لم تحصل من ترابها، يعني لم يفصل بينها وبين ما علق بها من التراب والشوائب، فقسمها النبي بين أربعة من أصحابه، بين عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن الطفيل، قسمها النبي في هؤلاء الأربعة. فقال رجل: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. خلي بالكم يا شباب، انتوا معايا ولا سرحت؟ واحد قال احنا كنا اولى بالذهب من الاربعه دول، اقرع بن حابس وعيينه بن بدر، احنا اولى من الناس دي، ده لسه الناس دول يعني يا دوبك داخلين في الإسلام، حديث عهد الإسلام، ما عملوش حاجة للدين، ما قدموش حاجة للدين، إنما الناس اللي تعبت وكفحت وجهدت وهاجرت و و و و و نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نبي سمع وجيه كل حاجة، فقال الله، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ أمين أهل الأرض. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. الله، يعني أنا بقول ربنا نزل جبريل وقال كذا وأقرأ الآية الصبح أو المساء أو تصدقوني في هذا وتخونوني في حتة الذهب. من الذهب، الله يكفينا شر الذهب، اللهم اكفينا شر الذهب يا رب. الذهب يذهب العقول ويذهب الدين، يذهب الدين ويذهب العقول، ومن أجل الذهب قد يفرط الإنسان في دينه. مش بيسرق عشان إسورة ذهب، مش بيقطع إيد عشان إسورة ذهب، يفرط في دينه كله. ولله در القائل، رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. وخلي بالك، ذهب ذهب خلاص خلاص ولى وانصرف، وكل شيء إلى ذهب، إلى زوال. ودي نار، دي نار أخرته إيه؟ يا رب نجينا من النار، أخرته نار، إن جمع من الحرام وانفق في الحرام. ودر هم، ربنا يكفينا شر الهم، كلها هم ونار، ربنا نجينا من النار. ما بقولش إن إحنا يعني بقى درويش ما بنجمعش المال، لا بنجمع المال. وأنا قلت قبل كده، إن استطعت أن تحصل ملايين الملايين اجمع يا عمي، بس بشرطين، أن تجمع من الحلال وأن تؤدي حق الكبير المتعال. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قسم ميراثه الذهبي بالفؤوس. الذهب اللي سيدنا عبد الرحمن بن عوف تركه كانوا بيقسموه بين الورثة بالفأس، مش بالجرام يا حبيبي، لا بالكيلو. عبد الرحمن بن عوف، الصحابة رضوان الله عليهم، طلحة، أبو بكر الصديق وغيرهم. والزهد كما قال الإمام أحمد بن حنبل، الزهد ترك الحرام، الزهد ترك الحرام، أن تترك الحرام، هذا هو الزهد. وقد يكون رجل يمتلك الملايين أفضل عند الله من رجل يلبس الخشن من الثياب، قد يكون أفضل عند الله. الشاهد، فالنبي يقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. اسمع بقى، فقام رجل، أعوذ بالله، ده موجودين من زمان، هذا الصنف الخبيث موجود من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مش بقى بيطعن في عالم ولا بيطعن في صحابي، لا ده بيطعن في النبي نفسه. موجود هذا الصنف الغبي، موجود من زمان جدا، الذين يطعنون الآن في العلماء أو يطعنون في صحابة إمام الأنبياء، طعنوا أو طعن أبوهم قبل ذلك الذين خرجوا من ضئضئه، طعن في رسول الله. فقام رجل، شوف منظره يا أخي، غائر العينين، عينيه لجوه كده للداخل، غائر العينين، مشرف الوشنتين، مشرف الوشنة الجزء اللي فوق الخد دي ملحم كده، خدوده ملحمة يعني برز البر، وعينيه داخل الجوه طيب، والجبهة طالعة لقدام كده، غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، جبهة متقدمة للأمام، منظر عجيب. كث اللحية، الله أكبر، لحية ضخمة، كث اللحية، محلوق الرأس، حالق، مشمر الإزار، الإزار بتاعه عالي جدا لحد يعني أسفل الركبة، يعني ما فيش بعد كده، منظر الزهد كله والورع والعبادة والدقة. وأم هذا الغبي الجاهل المحروم يقول للنبي إيه؟ يقول له يا رسول الله اتق الله. بعيد الغبي، هو في أتقى لله على وجه الأرض من رسول الله؟ لا. وبعدين يقول لك ايه، اصله ده دين ودي نصيحه، وانا راجل جد في النصيحه، دين ايه يا رسول الله؟ يقول له اتق الله. قال له النبي ويلك، النبي غضب، قال ويلك، اولست احق الناس ان يتقي الله عز وجل؟ هو في اتقى لله على وجه الارض من رسول الله. ويلك، أولست أحق الناس أن يتقي الله عز وجل؟ الرجل اللي ورقبته ما عجبوش رد النبي، ساب المجلس ومشى. يا الله، ده صنف موجود يا إخواننا قديم، ولا زال أفراخ هذا الذنب الحقير لا زالوا موجودين في زماننا هذا، بل وإلى قيام الساعة. من يتطاولون على الدين وعلى الإسلام وعلى الرسول وعلى العلماء وعلى الصحابة بدعوة الدين وباسم الدين وباسم الغير على الدين، يطعن في العلماء ويطعن في الصحب الكرام ويجعل من نفسه حاكما على هؤلاء، على هذه القمم رضي الله عنهم أجمعين. فولى الرجل وصرف، ما عجبوش. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه، ثاني عطفه يعني لو رقبته، لو رقبته، ثاني عطفه يعني لو رقبته، ينوي رقبته بكبر واستعلاء، مش عاجبه الكلام. فلما الرجل انصرف قال خالد بن الوليد رضي الله عنه، غار سيدنا خالد، وسيدنا خالد رجع فغار، فبيقول للنبي ايه؟ ألا أضرب عنقه؟ ورجل قليل أدب وأساء الأدب مع صاحب أعلى مقام عليه الصلاة والسلام، بيقول له ألا أضرب عنقه؟ وفي رواية ألا أضرب عنق هذا المنافق؟ فالنبي رد عليه وقال له لا، لعله أن يكون يصلي. فسيدنا خالد قال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. خالد يقول وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال المعلم والمربي والأسوة والقدوة إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ومع ذلك يا الله نظر إليه النبي وهو منصرف ينظر إليه من ظهره ومن خلفه رجل ماشي ويرد على خالد بيقول له لا بيقول له أضرب عنق هذا الرجل لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال إني لم أمر أن أشق عن قلوب الناس أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. هذا الحوار ومع ذلك النبي ينظر إلى الرجل وهو في انصرافه وإعراضه ويقول إيه يا الله صلى الله على من لا ينطق عن الهوى صلى الله على من لا ينطق عن الهوى. قال بأبي وأمي وروحي إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل ضئضئ هذا الرجل أي من نسله وذريته. يبقى النسل ده ممتد. إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يتلون كتاب الله رطبا. سلم يا رب. مش يخرج من ضد هذا الرجل قوم زناه عراه فجرة فساق. لا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم. هي مجرد قراءة فقط. لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال لئن أدركتهم النبي اللي بيقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. يا الله إنه يخرج من ضد هذا الرجل قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هم دول خلي بالكوا قوي هم دول الذين جلسوا في المسجد النبوي حلقا يسبحون بالحصى في كل حلقة منهم رجل يقول لهم سبحوا 100 كبروا 100 هللوا 100. شايف الزهد والعبادة والذكر والتسبيح والهيئة. سيدنا موسى الأشعري شافهم نظر إليهم في المسجد المعقول في المسجد النبوي طلع جاري لمين؟ لعبد الله بن مسعود. والحديث رواه الإمام الدارمي بسند صحيح طلع جاري لسيدنا عبد الله بن مسعود. كان الصحابة رضوان الله عليهم في صلاة الظهر يذهبون إلى بيت عبد الله بن مسعود ينتظرون أمام بيته حتى إذا خرج إلى الصلاة مشوا معه. عبد الله بن مسعود ما يروحش يخبطوا على الباب ويحطوا ايده على الجرس. ما كانش فيه جرس طبعا. احسن واحد يقول لك الشيخ غلط حاجات. المهم سبحان الله يخرج ابن مسعود رضي الله عليه فيلتفون حوله ويمشون معه الى الصلاه. والله تخلي بالك. فسيدنا ابو موسى الاشعري ذهب الى بيت عبد الله بن مسعود فوجد الصحابه يجلسون امام البيت فقول لهم أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجلس ينتظره مع الصحابة. أبو موسى الأشعري جلس قدام بيت سيدنا عبد المسعود ينتظر. فخرج عبد الله بن مسعود يقول فقمنا مسرعين إليه. فأبو موسى الأشعري بيقول له يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد أمرا والله ما رأيت إلا خيرا. فقال له عبد الله بن مسعود ماذا رأيت؟ فقال له أبو موسى إن عشت فستراه. انتوا معانا يا اولاد ولا ايه؟ ده هو في طريق المسجد، هو ده رايح المسجد. ان عشت فسترى. وانت ضامن تعيش لما تروح الجامع؟ ولا ضامن تعيش لما ترجع البيت؟ ولا انا ارجع البيت؟ لا والله، لا والله ما انا ضامن ولا انت ضامن. فشوفوا كل كلامهم علم، كل كلامهم علم. ان عشت فسترى. ثم قال ابو موسى: رايت حلقا في المسجد وفي كل حلقه رجل، او حلقه رجل، وبين ايديهم حصى، فيقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100. هللوا يعني ايه؟ لا اله الا الله، يعني اهلوا بالتوحيد فيهللون، يعني يقولون لا اله الا الله. كبروا 100 فيكبرون. عبد الله بن مسعود بيقول لأبي موسى: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. ابن مسعود، يا والله ربنا ذكرني الآن والله بحديث عجيب قوي قوي. الحديث أرجو من طلابنا أن يتحققوا إن لم أكن واهما، هو أيضا في سنن الدارمي بسند صحيح، وإن كان الأمر ليس كذلك فلينبهني أي طالب من طلابنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعبد الله بن مسعود: رضيت لأمتي ما رضيها لها ابن أم عبد. تاني دي يمكن تسمع الحديث ده الأول مرة يمكن. طيب تحقق من صحتي، وأرجو من طلابنا أن يتحقق الحديث في صحيح الجامع. طيب يعني أنا أعلم أن الحديث صحيح، لكن أظن على ما أتذكر أنه في سنن الدارمي، وقد يكون كذلك في مستدرك الحاكم بسند صحيح صححه شيخنا الألباني. قال: رضيت لأمتي ما رضيه لها ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. انت شفت الشهاده دي قبل كده؟ سمعتها قبل كده؟ يعني اللي يرضاه ابن مسعود للامه النبي رضيه. انت وقفت على المنقبه دي؟ والله حاجه يعني يطيش للعقل مكانه ابن مسعود في الوضع ده. ما هو الصحابي الوحيد اللي النبي قال له يعني: اذنت لك ان تدخل سوادي او ان تستمع سري حتى انهاك. الصحابي الوحيد اللي النبي اذن له يسمع السر ويدخل يعني مكانة عجيبة لابن مسعود، يدخل في أي وقت على النبي، في أي وقت يدخل، النبي أذن له يدخل عليه في أي وقت، لا وأذن له أن يسمع سره، قال من حد ما أقول لك خلاص خلاص. وعلمي لا أعلم أن النبي قد نهاه، اللي عنده غير كده يقول لي. لا أعلم أن النبي قد نهاه قبل أن يلقى الله، لا ده الأمر ده كان مفتوحا حتى لقي النبي ربه. اللي عنده غير كده من طلابي يذكرني، مفيش حد كبير على العلم. سبحان الله، ما نهاهوش. الشاهد فسيدنا ابن مسعود بيقول له: طب وانت قلت لهم ايه؟ قال له: ما قلت لهم شيء انتظار رأيك أو انتظار أمرك. فقال ابن مسعود: هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ ومشى. راحوا المسجد، دخلوا المسجد لقاهم قاعدين في المسجد النبوي. خلي بالك أنا ما بعدتش عن الرجل المجرم اللي بيقول للنبي اتق الله، ده الكلام ده أنا ما بعدتش بيه، لا خلي بالك أنا هوصل لإيه دلوقتي. فدخل ابن مسعود لهم قاعدين في المسجد كده حلق ما شاء الله، حلقا حلقا، وتدخل أنت تقول يا سلام، إيه ده؟ ايه الزهد ده يا اولاد والعباده والناس قاعده في ذكر وتسبيح وتهليل وتحميل وتكبير. ولو جه واحد يقول لي انتوا بتعملوا، يقول لك الله شوف اهم هم السنيه كده بيكرهوا الذكر يا اخي بشكل لا حول ولا قوه الا بالله. طيب فعبد الله بن مسعود بيقول لهم: ماذا تصنعون؟ ما هذا؟ قالوا: والله لا نفعل الا خيرا ولا نريد إلا خيرا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لا يدركه، أو لن يصل إليه، لن يصل إليه. وكل عاوز الخير، بس ازاي توصل للخير؟ مش هتوصل للخير أبدا إلا من طريق النبي، إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. الله أكبر، دي عبارة صعبة جدا. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هؤلاء أصحاب النبي بينكم، وهذه ثياب النبي لم تبلى أو تبلى، وهذه آنية النبي لم تكسر، ما أسرع هلكتكم؟ قال: والله لا نريد إلا خيرا. قال: وكم من مريد للخير لن يصل إليه. هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ اسمع بقى اللي جاي ده. قال عبد الله بن مسعود: والله إني لأراكم، شايف العالم يا أخي، احفظ اللي هقوله ده، العالم يرى الفتنة قبل أن تقع، والجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة، انتهت وخلصت وعملت كل اللي هو عاوزه، كل اللي عايزاه. يقول: يا ريتنا سمعنا الشيخ فلان، يا ريتنا سمعنا العلماء. إنما العالم شايف الفتنة قبل ما تيجي، لأن ربنا عطيه بصيرة، يرى بفهم دقيق كتاب الله وبوعي عميق كلام رسول الله، فيحذر: بلاش دي وبلاش ده. العالم عالم له رؤية للقرآن، وله رؤية للسنة، وله فهم للسنن، للسنن الكونية. خلي بالك، فسيدنا عبد الله بن مسعود يقول لهم ايه؟ هم اللي قاعدين في ذكر دول، يقول لهم: والله إني لأراكم ممن قال فيهم رسول الله: إنه يخرج من ضد هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، والله إني لأراكم منهم. حالة ذكر، حالة ذكر يا ناس في المسجد النبوي. والله العظيم يا أخوة، الرواية تقول كده: والله رأينا معظمهم ينازلوننا أن يقاتلوننا في معركة النهروان. اللي قتلهم سيدنا علي، اللي هم الخوارج. شايف سيدنا عبد الله بن مسعود، شايف العلم. رأينا معظم هؤلاء الحلق أو أفراد هذه الحلق ينازلوننا أن يقاتلوننا يوم النهروان. هؤلاء هم الخوارج الذين قال فيهم المصطفى: هم كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. دين، رجل لحية كفتة وعلامة صلاة زي ركبة المعزة، والله ما هي من عندي، واحد يتهم ودنا والعز بالله بسخر بالمصلين، لا، ده علامة الصلاة كركبة المعز كده عندهم، ده وصفها. يقول لك يعني شباههم كركب المعز، شايف ركبة المعز من كثرة البروك على الأرض تلاقيها خشنة، كذلك جباههم من كثرة السوش على الأرض خشنة، يعني ساجد ليل ونهار ساجد، ومع ذلك كلب من كلاب أهل النار، كلب من كلاب جهنم. إيه ده؟ ده حاجة رعب، والله العظيم حاجة ترعب، أقسم بالله. ساجد وجبينه من السجود مشقق، وكلب من كلاب أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتهم النبي، يتهم رسول الله في عدله وتقواه، يتهم الصحابة، الله مش قتلوا عثمان رضي الله عنه وكفروا علي رضي الله عنه، ما هم دول؟ قتلوا عثمانا باسم الإسلام، وقتلوا عليا وكفروا عليا باسم الإسلام وباسم الدين، ما هم دول اللي خرجوا على سيدنا علي. وهم دول اللي قاتلهم علي في النهروان، وهم دول اللي أرسل لهم علي بن عباس ليناقشهم بالقرآن، فراد عاد منهم إلى الحق أكثر من 6000، وبقي البقية الأخرى على اعتقادهم الخبيث الفاسد، وقاتلوا علي رضي الله عنه. هذه أمور لابد من تحقيقها ولابد من تصحيحها. أكتفي بهذا القدر لأشرع إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع القادم، لأنني أعتذر عن الحضور إلى الأسبوع في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسنلتقي في الأسبوع الذي يليه إن قدر الله البقاء واللقاء. سأشرع بإذن الله تعالى بعد الأسبوع القادم في حجة الوداع، وكنت أود بعد انتهائي من شرح حجة الوداع والحديث باستفاضة عن موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أود أن أواصل الحديث في السيرة في هذا البستان اليانع الماتع. أود أن أواصل سيرة الخلفاء بالتفصيل، وبعد سيرة الخلفاء أود أن أواصل تاريخ بني أمية كله، لأن التاريخ مزور ولأن التاريخ مشوه. وبكل أسف أنا شخصيا صدمت في كتب كثيرة كنت أنصح بها بعض طلابي ممن يريدون أن يقرأوا في التاريخ، فلما عدت أنا إلى قراءتها قراءة محققة متأنية وجدت أن جل ما كتب في هذه الكتب يحتاج إلى تحقيق، كما فعلنا في مدة الصحابة رضوان الله عليهم. فإن شاء الله تعالى ربما أواصل المسيرة في هذا البستان، في بستان السيرة، ثم في بستان سيرة الخلفاء الراشدين، ثم في بستان تاريخ بني أمية، وفي تاريخ بني العباس، إلى أن نصل إلى التاريخ المعاصر والحديث في هذه الدروس المباركة إن شاء الله تعالى، وقد قدر الله ذلك وشاء واختار. وأسأل الله أن يرزقنا لكم السداد والتوفيق، وأكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.